إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الحافظ رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ؟ نعم. أنجاب. نعم. قال الحافظ رحمه الله: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. أخرجه مسلم. الغنم القطيع من المعز والضأن، وبعض أهل العلم قال بأنها سميت بالأغنام لأنها غنيمة سهلة لمن طلبها، والإبل معروفة هي الجمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث سئل: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. أول فائدة من هذا الحديث وجوب الوضوء لمن أكل لحم الإبل نيئا أو مطبوخا. وجوب الوضوء لمن أكل لحم الإبل نيئا أو مطبوخا، يعني مسته النار أو لم تمسه النار. وهذا القول قال به أحمد وابن المنذر وابن حزم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. قال بأن من أكل لحم جزور، من أكل لحم جمل، يجب عليه وجوبا أن يتوضأ. فإن صلى بعدما أكل لحم الإبل من غير أن يتوضأ فصلاته غير صحيحة. دل على ذلك عدة أحاديث، أولها حديث جابر بن سمرة الذي ذكره الحافظ رحمه الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الوضوء من أكل لحم الغنم قال: إن شئت. فخير بين الوضوء وبين عدم الوضوء. ولكنه لما سئل عن الوضوء من أكل لحم الإبل قال: نعم، توضأ. وأيضا حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من لحم الإبل فقال: توضأ منها. فقال: توضأ منها. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أسيد بن حبيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم. فهذه الأدلة دلت على أن من أكل لحم إبل وجب عليه أن يتوضأ، بينما ذهب جمهور أهل العلم منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة وجماعة، إلى أن الوضوء من أكل لحم الإبل ليس واجبا. فالجمهور يقولون بأن الواحد إذا أكل لحم إبل لا يجب عليه أن يتوضأ، وقال بأن إيجاب الوضوء على من أكل لحم الإبل منسوخ. قال بأن إيجاب الوضوء على من أكل لحم الإبل منسوخ، واستدلوا على أنه منسوخ بحديث جابر بن عبد الله الذي أخرجه أبو داود في سننه أنه قال: كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. الجمهور قالوا بأن هذا الحديث منسوخ، وأن إيجاب الوضوء لمن أكل لحم إبل حكمه نسخ، واستشهدوا على نسخه بحديث جابر أنه قال: كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. فقال: لحم الإبل، قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان قد أمر بالوضوء من كل لحم مسته النار، في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا مما مست النار. قال إيه؟ توضأوا مما مست النار. هذا الحديث يدل على أنك إن أكلت لحما مسته النار وجب عليك أن تتوضأ، والنبي صلى الله عليه وسلم ما فرق بين لحم ولحم، بل قال: توضأوا مما مست النار. فكل لحم مسته النار فقد كان النبي أمر بالوضوء منه. ثم كان في آخر عهده صلى الله عليه وسلم أنه نسخ هذا الحكم، أنه إيه؟ نسخ هذا الحكم، فترك الوضوء مما مست النار. فقالوا: طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم نسخ هذا الحكم، وكما قال جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، إذن فإيجاب الوضوء مما مست، فإيجاب الوضوء على من أكل لحم إبل منسوخ. أنتم فاهمين الكلام ده ولا مش فاهمين؟ نعم. لحم الإبل. احنا لسه انا اتكلم على جزئيه واحده عشان نكمل. انتم الان، نحن قلنا بان الوضوء من لحم الابل واجب، وقلنا بان الجمهور قالوا ليس واجبا، والجمهور استدلوا على عدم الوجوب بان هذا الحكم منسوخ. فلماذا قالوا بأنه منسوخ؟ استندوا إلى حديث من؟ جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. هنا قال: لحم الجزور مسته النار أو لم تمسه النار؟ قالوا: مسته النار. فطالما أنه كان قد فرض النبي الوضوء منه وهو مما مست النار، فيدل ذلك على أنه نسخ بعد ذلك، لأن النبي ناسخ هذا الحكم. هذه الجزئية مفهومة؟ منسوخ ما معنى منسوخ؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور. كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم على أمته أن يزور المقابر. ثم نسخ هذا الحكم. إيه معنى نسخ؟ ألا فزوروها. رفع الحكم وأتى بحكم. إذا معنى نسخ إيه؟ رفع الحكم بحكم آخر. فرفع حكم التحريم إلى استحباب المثل كما في النهي عن زيارة المقابر هذا محرم، فنسخ إلى ماذا؟ إلى الاستحباب. قال أذكركم الآخرة. واضح؟ هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر كل من أكل لحما مسته النار أن يتوضأ، سواء كان لحم إبل، لحم غنم، لحم جاموس، لحم بقر، كلها يجب منها الوضوء. ثم لما كان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم أكل غنما مشوية وصلى ولم يتوضأ، وقال جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. فالجمهور قال هذا الحديث نسخ حديث جابر بن سمرة الذي فيه إيجاب الوضوء على من أكل لحم إبل. فهل هذا القول صحيح؟ الجواب ليس صحيح. الجواب ليس صحيح. الجمهور ماذا فعل؟ عندنا حديثان ظاهرهما التعاون. عندنا حديثان ظاهرهما التعاون. الأول فيه إيجاب الوضوء مما أو فيه إيجاب الوضوء من لحم الإبل، والثاني فيه عدم الإيجاب. الجمهور ماذا صنع؟ رجح ولا جمع؟ محمد رجح. يعني رجح يعني عمل بحديث وترك حديثا. فهل هذا المسلك ابتداء صحيح؟ لماذا؟ لأنه يجب علينا ابتداء أن ننظر إلى الأدلة، فإن وجدنا أحاديث متعارضة في الظاهر، كلمة في الظاهر هذه لازمة، لأنه ما بين كلام النبي تعارض صلى الله عليه وسلم، إنما التعارض في الأفهام. فإن وجدت ذلك فيجب عليك أولا أن تجمع بينهما ما استطعت، فإن لم تستطع الجمع رجح. فالآن هم يقولون بأن هذا الحديث منسوخ، ونحن نقول دعوى النسخ ليست صحيحة من ثلاثة أوجه. دعوى النسخ ليست صحيحة. الوجه الأول على أنها ليست صحيحة، الآن أقول لكم النسخ كيف نعرف أن الحكم هذا منسوخ؟ عندكم علم؟ كيف نعرف أن هذا الحكم منسوخ؟ أولا إذا جاء نص صريح بالنسخ، كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، دل ذلك على أنه كان منسوخا. الماء من الماء، أي من جامع امرأته وأنزل الماء، يعني أنزل المني، وجب عليه الغسل. فإن جامع امرأته، هذا في بداية الإسلام، فإن جامع امرأته ولم ينزل، يعني صار عنده كسل وترك الجماع ولم ينزل، لا يجب عليه الغسل. هذا كان في إيه؟ في أول الإسلام. ثم نسخ الحكم وقال النبي إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل. يبقى أول شيء نعرف فيه النسخ أن يأتي نص صحيح بالنسخ. الثاني أن تعلم التاريخ، أن تعلم التاريخ. جاءك حكم، جاءك حديث، ثم جاءك حديث آخر، فنظرت فيهما فوجدت أنهما متعارضان، فوجدت أنهما متعارضان، فحاولت أن تجمع ما استطعت، فحينها تنظر أي كلام قاله النبي متأخرة. مثلا النبي قال حكما في السنة الأولى من الهجرة، ثم قال حكما آخر في السنة العاشرة، السنة التاسعة، فنظرت بينهما فلم تستطع أن تجمع بينهما، فحينها تقدم المتأخر على المتقدم. لماذا؟ لماذا نرفع الحكم الذي كان في السنة الأولى مثلا ونلقي الحكم الذي كان في السنة التاسعة؟ لماذا؟ لأن الوحي لم يزل ينزل، الوحي لم يزل ينزل، وأحكام الشريعة في أول الإسلام كانت خفيفة، فبدأ الوحي ينزل ينزل ينزل، ثم يرفع حكما كان مقتضاه موجودا في أول الهجرة، فنسخه الشرع في آخر الهجرة، فوجب عليك حينئذ أن تقدم المتأخر على المتقدم. هذا الذي يعنينا في معارف النسخ، لكن هناك أشياء أخرى. لكن إذا علمت أن الحديث الفلاني متأخر عن الحديث الآخر ولم تستطع أن تجمع بينهما، فوجب عليك أن تعمل بالحديث المتأخر وتترك الحديث المتقدم. هذا في حالة ماذا؟ عدم الجمع. فلأن ننظر، الجمهور قال بأن حديثا كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، قالوا إيه؟ ناسخ لحديث جابر بن سمرة توضأ من لحوم الإبل. فهل هذه الدعوة صحيحة؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال توضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم، هذا الحديث كان متأخرا على حديث ترك الوضوء من مسة النار، أو كان مقاربا له كما قال ابن قدامة. إيه معنى الكلام؟ أنا أرجو أننا ما كنش بتكلم وخلاص، يعني أرجو أن يكون المسألة واضحة. هذه المسألة تزيل إشكالات كثيرة جدا في كثير من المسائل، فالذي لا يفهم لا يستحي، كما قلنا، كما قال مجاهد يا محمد، لا يتعلم اثنان، مستحي ولا متكبر. فلا تستحي أن تقول ما فهمت، يعني ليست العبرة أن ننجز كثيرا من المسائل وننتهي من الكتاب، لكن العبرة النفس، العبرة النفس. إلى الآن فاهمين ولا مش فاهمين؟ طيب، هذا الحديث، حديث توضأ من لحوم الإبل ولا تتوضأ من لحوم الغنم، كان متأخرا على حديث ترك الوضوء من مسة النار. من أين نعرف أن هذا كان متأخرا؟ قال كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. النبي قال ولا تتوضأوا من لحوم الغنم، لحوم الغنم مما مست النار ولا مما مست النار؟ هذا الحكم حكم ولا تتوضأوا من لحوم الغنم، يعني لا تتوضأوا مما مست النار، أليس موافقا لحديث كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار؟ مش فاهمين. ثاني حاضر، ما هو الواحد وشه ولو أريناكه ولو أريناكهم إيه لعرفتهم بسيماهم. ولذلك إخوة يوسف جاءوا أباهم إيه عشاء، ليه؟ عشان ما شوفش تعبيرات الوجه، فهو الواحد يعرف إذا كان فاهم، ترى يعني الخدين قد اتسع الابتسامة، تلاقيت الموضوع متعصب معاك، فتلاقي الحاجبين اتسع وقلبت الوجوه. فكما الله يبارك فيكم. الآن هم يقولوا على إيه؟ حديث كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار ناسخ لحديث توضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم. نحن نقول هذا الكلام ليس صحيح، ثم نستدل على قولنا فنقول توضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم. لا تتوضأوا من لحوم الغنم، هذه الجملة بتساوي إيه؟ لا تتوضأوا مما مست النار. والحديث الثاني فيه لا تتوضأوا مما مست النار، معنى أنه قال كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، معناه لا تتوضأوا مما مست النار. وهذا الحديث الثاني فيه لا تتوضأوا مما مست النار. فهم يقولون الحديث هذا حديث كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار كان متأخرا، يعني الرسول مثلا قاله في السنة التاسعة مثلا. نحن نقول كيف ذاك والنبي قد نهى عن الوضوء أو رخص في ترك الوضوء من مسة النار في حديث جابر نفسه أنه رخص في أن نتوضأ من أكل لحم الغنم. فطالما أن هذا الحديث فيه نفس الحكم فحينئذ لا يصح أن نقول هذا ناسخ للثاني، واضح؟ فنقول النبي قال توضأوا مما مست النار، خلاص كده. ثم قال في حديثه ولا تتوضأوا من لحوم الغنم، فنقول هذا الحديث ناسخ لقوله توضأوا مما مست النار. كان ده صحيح ولا غير صحيح؟ ها أعيد، قال النبي توضأوا مما مست النار، ثم جاء في هذا الحديث وقال ولا تتوضأوا من لحوم الغنم، يعني قد إيه؟ نسخت لكم حكم إيجاب الوضوء مما مست النار، واضح؟ إذن فلا يصح أن نقول بأن حديث جابر كان آخر أمرين ترك الوضوء مما مست النار ناسخ لحديث جابر بن سمرة. لماذا؟ لأن حديث جابر بن سمرة متأخر على حديث من؟ على حديث جابر بن عبد الله. هذه واحدة. الثانية طالما أن حكم النسخ جاء مقرونا بشيء آخر في نفس الحديث دل على أن الشيء الآخر هذا مستثنى من ماذا؟ من الحكم العام. ايه معنى الكلام؟ قال توضأوا من لحوم الابل، في نفس الوقت قال ولا تتوضأوا من لحوم، طب عايزين نشيل كلمة من لحوم الغنم ونحط بدلها كلمة مما مست النار، يبقى الحديث توضأوا من لحوم الابل ولا تتوضأوا مما مست النار. إذن فهذا له حكم وهذا له حكم، صح ولا خطأ؟ صحيح. نبينها بالثانية أن العلة في إيجاب الوضوء من لحم الإبل ليس لكونها مما مست النار بل لكونها من لحم الإبل، ولذلك نحن نقول أكلت لحم الإبل نيئة مطبوخة مشوية وجب الوضوء. يبقى هل إيجاب الوضوء لأنها مما مست النار ولأنها من لحوم الإبل؟ لأنها من لحوم الإبل، لأننا لو أكلناها نيئة منها الوضوء، ولو أكلناها فيها الوضوء، خلاص. ثالثة، وهذه مسألة أصولية، إذا جاءك حكم عام الأصل في الأحكام العموم ولا الخصوص؟ العموم. إذا قال الله يا أيها الناس فالمراد فئة بعينها ولا كل الناس؟ كل الناس. فالأصل في الأدلة العموم، فإذا جاءك حكم عام فاجعله على عمومه، اجعله على عمومه. فإن جاء حكم خاص، إذا جاء إيه؟ حكم خاص يخالف الحكم العام، فقل هذا الحكم الخاص مستثنى من الحكم العام. حرمت عليكم الميتة، كلام ده يدل على أن كل ميتة حرام. كلام ده على العموم ولا لا؟ ميتة البر حرام، ميتة البحر حرام، مش كلام ده على العموم؟ خلاص كده. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر أنه قال أحلت لنا ميتتان ودمان. أحلت لنا ميتتان، كلمة ميتتان إيه هما ميتتان؟ السمك والجراد. السمك والجراد مش من جملة ما قال الله فيهم حرمت عليكم الميتة؟ ها؟ يبقى حرمت عليكم الميتة حكم عام، أحلت لنا ميتتان حكم خاص. طيب نضرب الاثنين ببعض ولا نقول الحكم العام يبقى على ما هو عليه والخاص مستثنى؟ ها؟ تمام. هنا كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، حكم عام. ها؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم رخص ألا تتوضأ من أي لحم، خلاص؟ رخص ألا تتوضأ من أي لحم، لحم غنم، لحم بقر، لحم إبل، لحم، رخص لذلك. ثم استثنى شيئا واحدا وهو لحم الإبل، فقال توضأ من لحوم الإبل. نضرب الاثنين ببعض ولا نقول يبقى العام على ما هو عليه، يجب الوضوء أو يستحب الوضوء أو يرخص في ترك الوضوء من كل لحم إلا الإبل؟ كلام المستقيم. إذن فدعوى النسخ ليست صحيحة، دعوى النسخ ليست صحيحة. وقد جمعنا بين الحديثين، والعام إذا جاء بحكم فيه شبه تعارض للحكم الخاص فيبقى العام على ما هو عليه ويستثنى الخاص. رخص النبي في ترك الوضوء مما مست النار، إذا كل لحم مسته النار ليس فيه وضوء. ثم جاء وقال لحم الإبل وحده، إذا فنجعل لحم الإبل ينقض الوضوء وأما سائر اللحوم فلا تنقض الوضوء. إذا نقول دلت الأحاديث على وجوب الوضوء على من أكل لحم الإبل، مفهوم؟ ها؟ لأن كلام مفهوم؟ طيب، الفائدة الثانية، يستوي في إيجاب الوضوء عليه من أكل لحم إبل عامدا أو أكلها جاهلا. رجل أتى إلى الجزار وقال يعني بيع لي لحم إبل، يريد أن يشتري لحم إبل، ثم جاء وأكل لحم الإبل، يعلم أنه يأكل لحم إبل ولا ما يعلم؟ يعلم. يجب عليه الوضوء ولا لا؟ يجب عليه الوضوء. آخر جماعة من الناس عزموه، خلاص، فقدموا له لحما، وصاحبنا ملوش في أكل اللحوم، مش فاهم ده لحم إبل ولا لحم ماعز ولا اللحوم الثانية اللي هي اللي هي طلعت جديدة، هو مش فاهم. فأكل، بعد ما خلص أكل قال له اتفضل. ف يعني اتفضل ايه؟ قال أكلت لحم إبل، عليه وضوء ولا لا؟ عليه وضوء، عليه وضوء. إذا يستوي في ذلك من أكل اللحم عامدا أو جاهلا. الثالثة من الفوائد، لبن الإبل وأبوال الإبل ليس منها الوضوء، ليس منها الوضوء. لماذا؟ ها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم الإبل. كل البهيمة تسمى لحم، كلها تسمى لحم، الكبد يسمى لحم، كل هذه الأشياء التي دخلت تسمى لحم، هذا شرعا وعرفا خلاص. لكن اللبن لا يسمى لحما، والبول لا يسمى لحما. يدلك على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه جماعة العرانيين العرانيون، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اذهبوا فاشربوا من أبوالها وألبانها يعني الجمال، ولم يوجب عليهم الوضوء. واضح؟ الفائدة الثالثة أو الرابعة، الرابعة ها؟ الثالثة، لبن الإبل وأبوالها ليس منها الوضوء. يعني اللي بيشرب لبن الإبل ليس عليه وضوء. الفائدة الرابعة، علل جماعة من أهل العلم إيجاب الوضوء على من أكل لحم الإبل بأن الإبل خلقت من الجن. خلقت من ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في مسند الامام احمد فانها خلقت من الجن. ايه معنى خلقت من الجن؟ يعني خلقت طبيعتها كطبيعة الجن، فيها قوة شيطانية، ولذلك اذا نفرت ثار جدا. فقال فأكلها قد يورث حرارة ويورث شهوة في البدن، ولذلك أمر الشرع أن يطفئ هذه الحرارة بالوضوء. ولكن ما عندنا دليل على هذا التعليل، ويظهر أن العلة تعبدية، ولا يضرنا أن نفهم العلة طالما أن الشرع أوجب شيئا وجب علينا أن نقول سمعنا وأطعنا. ولكن العامة من الناس يجعلون العلة شيئا آخر، العامة من الناس يجعلون العلة شيئا آخر، فيقولون أنتم تقولون يعني توجبون الوضوء من أكل لحم الإبل، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك حتى يرفع الحرج عن صاحب له، ويذكرون في ذلك قصة منكرة تالفة، وهي أن الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأكلوا لحم جزور وهم جالسون، أحدث رجل منهم يعني أخرج ريح وحانت الصلاة حان وقتها، فاستحيا هذا الذي أخرج ريحا أن يقوم بينهم ويتوضأ، فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يجعله في حرج قال من أكل لحم جزور فليتوضأ. وهذا كلام منكر، هذا كلام منكر، وهذه القصة باطلة سندا ومتنا. من حيث السند فقصة ثالثة، من حيث المتن فيها نكارة، لأنه فيها اتهام للصحابة أنهم قد يقدمون على الصلاة غير وضوء، فيها اتهام للصحابة أنهم قد يأتون الصلاة من غير وضوء، وهذا مستقبح لا يفعله الصحابة. واضح؟ نعم. إيجاب الوضوء للصلاة، إيجاب الوضوء للصلاة، لكن رجل أكل لحم جزور ولا يريد الصلاة، هل يلزمه الوضوء؟ لا يلزمه الوضوء، إنما يلزمه الوضوء إن أراد أن يفعل فعلا يلزمه الوضوء. واضح؟ هناك أشياء يجب فيها الوضوء، الصلاة اتفاقا، فإذا أراد الصلاة فوجب عليه الوضوء. عند من يقولون بأن مس يعني حمل المصحف أو مس المصحف يلزمه الوضوء كما سيأتي معنا في الحلقة القادمة، عند هؤلاء يقولون يجب عليك أن تتوضأ أيضا. واضح؟ لن نعم. صحيح ومسند أحمد صحيح، حديث صحيح. ننتقل للحديث الذي بعده. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. قال: أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء. من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. هذا الحديث مختلف فيه بين أهل العلم. أعله جماعة من أهل العلم كالإمام أحمد وابن المديني وكابن المنذر والبخاري محمد بن يحيى الذهلي الذهبي وجماعة من أهل العلم قالوا بأن هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف. ومنهم من قال بأنه صحيح إلى أبي هريرة، يعني موقوف على أبي هريرة. فهؤلاء قالوا بأنه لا يصح هذا الحديث، أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وآخرون من أهل العلم قالوا بأنه حديث صحيح كالترمذي وكابن القطان ابن القيم حافظ بن حجر وجماعة من أهل العلم. وابن القيم رحمه الله ذكر في كتابه تهذيب السنن لهذا الحديث 11 طريقا يعضد بهذه الطرق هذا الحديث، ثم قال بعد ذلك: وهذه الطرق تدل على أن الحديث محفوظ، يعني حديث صحيح. والحافظ بن حجر ذكر طرقا عدة في كتاب التلخيص الحبيب، وقال: وهو على أقل درجاته حديث حسن. الشوكاني في نهاية الأوطار أقره على هذا. فعلى كل حال الحديث بين وقفه ورفعه، بين أنه من كلام النبي أو من كلام صحابي. فنحن نعامل الحديث على أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يقرأ أنه حديث حسن، أنه حديث حسن. قال: من غسل ميتا فليغتسل. نقول: أول فائدة من هذا الحديث، يستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل. يستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل. وهذا القول قول أكثر الفقهاء، وقال به مالك وأصحاب الشافعي، وقال به جماعة من أصحاب الإمام أحمد. قالوا بأن من غسل ميتا يستحب له أن يغتسل، بينما ذهب جماعة من أهل العلم وهم أكثر أصحاب أحمد وجماعة إلى أن من غسل ميتا يجب عليه أن يغتسل. فنحن الآن بين القول بالإيجاب وبين القول بالاستحباب. الذي نختاره أن القول بالاستحباب هو الراجح، من غسل ميتا يستحب له أن يغتسل، أما الإيجاب فلا. طيب، الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: من غسل ميتا فليغتسل. هنا فعل أمر، وهذا يدل على الوجوب. هذا يدل على ماذا؟ على الوجوب. فكيف صرفنا هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب؟ نقول ابتداء قال الخطابي في معالم السنن: لا أعلم أحدا من أهل العلم سلفا قال بالوجوب، لا أعلم أحدا من أهل العلم سلفا قال بالوجوب. لكن يلزمنا الدليل، أما أقوال الناس فنستأنس بها، لكن الدليل هو الحجة. هنا ظاهر الحديث فيه إيجاب الوضوء، إيجاب الغسل وإيجاب الوضوء على من غسل ومن حمل، ونحن نقول بالاستحباب. فكيف نصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب؟ نقول صرفناه لأنه قد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم ما كانوا يغتسلون. من ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي أخرجه الحاكم في المستدرك وغيره، رفعه بعضهم والصواب أنه حديث موقوف على ابن عباس، يعني من كلام ابن عباس، أنه قال: ليس عليكم غسل، ليس عليكم في غسل مجلسكم غسل، ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. قال: فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. نعم، ابن عباس. نعم. وأخرج الدارقطني في كتاب السنن بسند صحيح عن ابن عمر أنه قال، يعني ابن عمر: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أسماء بنت عميس، وهو حديث حسن، أنها لما غسلت زوجها أبا بكر رضي الله عنه خرجت إلى المهاجرين، يعني الذين حضروا تجهيزه، وقالت: إن اليوم برد فهل علي غسل؟ قالوا: لا. فهذه الأدلة صرفت الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. واضح؟ هذه الأدلة صرفت الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. إذن قوله من غسل ميتا فليغتسل على سبيل الوجوب ولا الاستحباب؟ الاستحباب. الدليل على انه مستحب حديث ابن عباس، حديث ابن عمر، حديث اسماء. الجمله الثانيه: ومن حملها فليتوضا. قلنا بان الامر هنا ايضا ليس للوجوب بل هو للاستحباب، وقال فيه الطابع على وجه الخصوص وأقره الصنعان في السبل أنه لا يعلم أحدا من أهل العلم يوجب الوضوء من حمل الميت. وعندنا أثر صحيح أخرجه البيهقي أو أخرجه الدارقطني في كتاب السنن من حديث نافع قال: غسل ابن عمر أو جهز أو حنط ابن عمر سعيد بن زيد وحمله في من حمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ. هذا الدليل مع قول الصنعاني وقول الخطابي: لا أعلم أحدا من أهل العلم يوجب الوضوء على من حمله، تدل على استحباب الحديث. إذن فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، ليس الأمر فيه على الوجوب وإنما الأمر فيه على الاستحباب. وقد يقال، قد يقال بأن المراد من بالوضوء النظافة، الوضوء معناه النظافة، لكن إذا جاء اسم الوضوء في الشرع فالمراد به الوضوء الحقيقي وغسل الأعضاء. لكن من أهل العلم من قال بأن المراد بالوضوء هو نظافة غسل اليد. قال يدلك على هذا قول ابن عباس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. لكن على كل حال هذا التوجيه لا نحتاج إليه لأنه ثبت عندنا أن الأمر فيه على سبيل الاستحباب. إذن فالصارف للأمر من الوجوب إلى الاستحباب في غسل الميت حديث ابن عباس، حديث ابن عمر، حديث أسماء. والصارف للأمر من الوجوب إلى الاستحباب في حديث في قوله ومن حمل فليتوضأ حديث ابن عمر، وهذا التقدير الآخر. مفهوم؟ نعم. لا ليس هناك، ليس بمعنى أنه يقول عند ما عندنا حد من الصحابة قال بي أن المراد هو الوجوب. الأصل أن جاءك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه إلزام، ثم رأيت الصحابة جمهور الصحابة يخالفون هذا الفهم اللي احنا فهمناه، فاعلم أن النبي لم يرد فهمك إنما أراد فهم الصحابة. الآن أبو بكر لما مات رضي الله عنه من حضر جنازته؟ الصحابة المهاجرون والأنصار. موت أبي بكر لا يخفى على أحد، ثم الكل يتسابق لأن يحضر موقف أبي بكر رضي الله عنه. لما سألت أسماء هل يجب علي الغسل؟ قالوا لا. فلو كان هذا يعني لو كان قوله من غسل ميتا فليغسل على سبيل الوجوب لأنكر واحد فقط عليه في ذلك. لكن لما قال النبي هذا الحديث فالصحابة فهموا أن الأمر ليس على سبيل الوجوب بل هو على سبيل الاستحباب فطبقوا، فكان منهم من يغتسل وكان منهم من لا يغتسل. واضح؟ طيب نعم. الأصل في أمر النبي أنه على سبيل الوجوب حتى يأتي دليل يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، هذا الأصل. واضح؟ هذا الصار قد يكون من كلامه أو قد يكون بالاستقراء أو قد يكون بفعل الصحابة، قد يكون بفعل الصحابة. واضح؟ خلاص إن شاء الله. قولوا قول هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.